بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام. قال: أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، كإيجاد الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جنايته أو بضمان جناية نفسه. كرر مرتين. قال: وإيجاد صاع من تمر أو صاع تمر في المصراة، مع أن تماثل الأجزاء علة أو علة إيجاد المثل في المثليات، فلا ينتقض به القياس. علة إيجاد قال: فلا ينتقض به القياس، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه. وإن كانت العلة مضمونة كوريد العرايا على الربا، على كل حال كوريد العرايا على علة الربا على كل قوم، طيب فلا ينتقض ولا يخصص العلة. طيب فلا ينتقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. طيب، هنا ذكر رحمه الله تعالى في هذا التنبيه أن لتخلف الحكم عن العلة أقسام أو قال أسباب، فباعتبار أن الأصل أن العلة أينما وجدت وجد الحكم، فإذا لم توجد لم يوجد الحكم. فحينئذ متى كانت العلة موجودة أثمرت وأنتجت الحكم، فإذا تخلفت لم تنتجه. لكن يلاحظ أنه في بعض الصور وفي بعض المسائل توجد العلة ولكن الحكم غير موجود معها، لم تنتج ولم تثمر ذلك الحكم. فهل يدل هذا على أن تلك العلة غير صالحة للتعليل، أو هل يدل هذا على انتقاض القياس في ذلك الباب لأن تلك العلة غير صالحة للتعليل؟ لأن لو كانت صالحة للتعليل لاضطردت، فلما لم تضطرد فحصلت مسائل وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هل يكون هذا دليلا على عدم صحة علية تلك العلة أم لا؟ فقد مر بنا من قبل أن اشتراط اضطراد العلة الجمهور لا يشترطونه. نعم، يقول العلة إذا وجدت وجد الحكم في الغالب، لكن هناك مسائل مستثناة، إما أنها مستثناة بالنص أو لوجود مانع منع وجود ذلك الحكم مع وجود تلك العلة. يقول هنا القسم الأول أو السبب الأول: الاستثناء من قاعدة القياس، يعني أن يكون عندنا استثناءات شرعية، أن يكون عندنا استثناءات شرعية من قاعدة القياس، فحينئذ يمكن في بعض المواضع أن توجد العلة ولا تنتج حكما ولا يوجد الحكم معها. لماذا؟ لأن تلك المسائل مستثناة من قبل الشرع، لأن تلك المسائل استثناها الشرع، وسيمثل لها. يقول: الأول ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاد الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جنايته، يعني أن الضمان تابع للإتلاف، فالقاعدة الكلية أن الإتلاف هو علة الضمان، القاعدة الكلية أن الإتلاف علة الضمان، أنت الذي أتلفت إذن تضمن، لماذا تضمن؟ لأنك المتلف، لأنك المتلف، فالقاعدة الشرعية أن الإتلاف هو مناط الضمان أو علة الضمان. لكن استثني من هذا بعض المسائل، قال كإيجاد الدية على العاقلة، يعني حصل الإتلاف لكن لم يضمن الجاني، مع أن القاعدة أن الإتلاف هو علة الإيجاب الضمان على الجاني، ففي بعض الصور يحصل الإتلاف من الجاني الضمان على غيره، لا يكون الضمان عليه هو، فهذا خرج عن القاعدة، هذه الصورة خرجت عن القاعدة. بماذا خرجت؟ باستثناء الشرع، الشرع هو الذي استثناها، وهذا هو القسم الأول. قال كإيجاد الدية على العاقلة، يعني في حق قتل الخطأ وشبه العمد، فإن الدية على العاقلة وليست على الجاني، ما يدفع شيئا، ما يدفع شيئا، مع أنه هو الذي باشر القتل، وإنما الدية على من لم يجني. والقاعدة أن الضمان معلق بالجناية وبالإجلاف، فإذا حصلت الجناية كانت علة وسببا للضمان، فهنا وقعت الجناية لكن لم يقع الضمان عليه، ولم تنتج هذه العلة وهي الجناية أو الإتلاف ضمانا في حق المتلف، بناء على القاعدة أن من أتلف فعليه الضمان، ومسألة الإثم أمر آخر، إذا كان هذا الإتلاف بنسيان أو سهو أو خطأ فلا إثم فيما بينه وبين الله، لكن الضمان على كل حال لا بد منه. والأصل القاعدة في هذا أن الجاني أو المتلف هو الذي يجب عليه الضمان. ما هي علة الضمان؟ الجناية أو الإتلاف. في هذه الصورة هذا أتلف نفسا بشبه عمد أو خطأ، الأصل في القاعدة أن يكون الضمان عليه، لكن الضمان كان هنا على العاقلة، إذن هذه الصورة مستثناة من قبل الشرع، لا يدل على بطلان القاعدة في هذا. نقول إذن ليس الضمان أو ليس الإتلاف والجناية علة للضمان، لأنه تخلف في هذا في هذه الصورة، فحينئذ هذا القياس منتقض، لأن العلة في هذا المثال لم تنتج الحكم، فيقال القاعدة على ما هي، وهذا إنما استثناه الشرع. طيب مثال آخر، قال وإيجاب صاع من تمر في المصرى، مع أن تماثل الأجزاء علة أو علة إيجاب ضمان المثل في ضمان المثلية، عند أن يتلف الإنسان شيئا مثليا فحينئذ يجب عليه الضمان بالمثل، الضمان بالمثل، لماذا؟ لأن هذا الذي أتلفه مثلي، والمثلي يضمن بمثله، المثلي يضمن بمثله، وما ليس له مثل يضمن بقيمته، وفرق بين القيمة وبين الثمن، الشيء له ثمن وله قيمة، فإن قيمة الشيء هو ما ينتهي إليه الترادي بين البائع والمشتري في السعر، آخر ما ينتهي إليه، قد يكون ثمنه أكثر لكن هذا قيمته في السوق الآن، الشيء قد يكون ثمنه كثيرا لكن قيمته في السوق أقل من ثمنه، ففرق بين القيمة والثمن. المهم أن المثل يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، شيء لا يكون له مثل حينئذ نرجع إلى القيم، إما لأن هذا الشيء قد يكون له مثل لكن لا يساوي، يعني أنت الآن مثلا أضمنت أتلفت جوالا مستعملا له مثل لكن جديد، لو جئت تأتي بجوال جديد ما يساوي هذا القديم الذي قد استعمل لمدة سنة، فيه من يعني قد حصل للبطارية أو حصل لجرمه بسبب الاستعمال هذا الطويل نقص، حيث أنه لو باعه ما يستطيع أن يشتري به جديدا أبدا، فحينئذ هذا يؤمن بالقيمة لأنه ليس له مثل باعتبار أنه قد حصل له استعمال كثير، أو أنه لم يبقى لمثله، يعني هذا المنتج الآن قد انتهى قد نزلت منتجات أخرى هذا غير موجود في السوق، فحينئذ ينظر في قيمته. على كل حال القاعدة أن المثل يضمن عند التلف بمثله، قال لكن انتقض هذا بأن المصرة الذي قام صاحبها بتحفيلها امتنع من حلبها شاشا أو ناقة أو بقرة، امتنع من حلبها وهو التحفيل 3 أيام حتى امتلأ ضرعها باللبن وذهب بها إلى السوق من مقاصد أو أعظم مقاصد شراء الأبقار من أجل اللبن. فلما نظر إليها المشتري وجد أن ضرعها مليء باللبن، فما الذي تبادر إلى ذهنه؟ أنها بقرة حلوب وأنه سيستفيد من هذا اللبن، ولم يدري أنه قد جمع 2 أو 3 أيام في ضرعها ولم تحلب، اشتراها بناء على ذلك، والبائع مدلس دلس عليه هذه البقرة، فلما حلبها اليوم الأول حلب هذا المقدار الكثير من اللبن واستهلكه، انتظر اليوم الثاني وقد أكرمها وأعطاها علفا كثيرا، اليوم الثاني جاءت بلبن قليل لا يساوي إلا ثلث ما كان في ضرعها أو الربع، مع أنه قد أعطاها علفا وأشبعها وأرواها، أنا قال لعلها في هذه المرة اليوم الثاني إلا وهي جاءت بمثل اليوم هذا الذي قبله أو أقل، فحينئذ يردها بسبب هذا العيب لأن البائع دلسها عليه، وحصل في هذا نوع من أنواع التدليس والغش، فعند أن ردها إلى البائع البائع يقول كان في ضرعها لبن كثير، أين اللبن؟ أضمن لي هذا اللبن. طبعا هذا اللبن لا يمكن الإنسان أن يضمنه، استهلكه وهو أخذ البقرة من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يردها، وعند أن استهلك هذا اللبن قليل من الناس الذي يأتي مثلا مقدر وعاء معين ملأه حيث أنه سيأتي بلبن من أهل الوعاء قد يحلبها في يوم مرتين، يعني على دفعتين، حلبها في الوقت الفلاني ثم في الوقت الفلاني حلبها وصبها في إناء آخر، المهم يحصل في مثل هذا النزاع والخصومة، لأن هذا يدعي أنها جاءت بلبن كثير والمشتري يدعي أن اللبن الذي كان فيها قليل، يحصل النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربها وأن يكون معها صاع من تمر، صاع 4 أمداد من تمر، هذا الصاع جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك اللبن قطعا لمادة النزاع، الشرع أمر بصاع من لبن بصاع من تمر، فحينئذ لو جاء هذا المشتري يقول كثير اللبن كان كثيرا كان قليلا، البائع أو المشتري قلنا الشرع قطع هذه المادة، ولما كان الشرع يتوقع هذا النزاع وهذه الخصومة فإنه قدر هذا لقطع مادة النزاع، فلماذا لم يوجب المثل؟ لأن المثل هذا لا يحصل، لا يمكن ضبطه في كثير من المواطن، لا يمكن أن يضبط، ولو ضبطه المشتري قد يدعي البائع أنه كان أكثر، هو يقول أنا ما حلبتها إلا بهذا الوعاء وقد جئتك بلبن من الوعاء الذي حلبتها منه، يقول لا البائع الذي كان فيها أكثر، إيش هذا الوعاء كان فيها أكثر، فيحصل النزاع والخصوم، فحينئذ هذا مستثنى من القاعدة التي هي ضمان المثليات بمثلها عند التلف أو عند الإطلاق، هذا مستثنى واستثناه الشرع لحكمة عظيمة قطع مادة النزاع، ولأن هذا قد يحصل فيه خصومة فالشرع قدره بصاع من تمر، وهذا الصاع قد يجده الإنسان في أي مكان في الغالب، التمر موجود غالبا فقدره بصاع من تمر، ما قدره لا بثمن معين ولا قدره أيضا بشيء من اللبن. طيب قال فلا ينتقض به القياس، يعني لا تبطل العلة، لا تبطل به العلة لثبوتها قطعا إما بنص أو بإجماع، فلا تبطل العلة لأنه انتقض لأن لم تنتج حكما في مثل هذا المواطن، ما ينتقل بهذا بهذه الاستثناءات الأصل، لا ينتقل الأصل، ولا تبطل تلك العلة بأنها غير صالحة للتعميم وأنها كلما وجدت إلا ولي الحكم. نقول الأصل أن من أتلف مثليا فعليه الضمان بالمثل، وكذلك أيضا في المثال الأول من جنى جناية فإنه فإن عليه ضمان تلك الجناية، هو ما يضمن وغيره، لا يجري والد على ولد ولا تجري واجرة وزر أخرى، فالنصوص دالة على أن ضمان الجناية على الجاني إلا في هذه الصور التي استثناها الشرع. وقد مر بنا من قبل أن الصور التي استثناها الشرع من العلة كالتخصيص بالنسبة للعام، العام يبقى على عمومه إلا في المواضع التي خص فيها، كذلك أيضا هذه العلة تبقى علة في جميع المواطن إلا ما ورد فيها الاستثناء من قبل الشرع، تكون كالعام المخصوص. طيب ثم قال ولا يلزم المستدل الاحتراز عنها، يعني لا يلزم المستدل هذه العلة وأن يقول العلة كذا وحينئذ يترتب عليهم الأحكام كذا وكذا، إلا فيما استثناه الشرع، واحد كذا، اثنان كذا، ثلاثة كذا، لا يلزم المستدل هذا الذي يذكر العلة وأن هذه العلة متوجبة وجب الحكم، لا يلزمه أن يذكر الاستثناءات الشرعية، ما يلزمه إذا قال مثلا إن من أتلف شيئا لغيره فإن كان له مثل ضمنه بالمثل إلا فيما يتعلق بالمصرف، ومن جنى على غيره جناية وجب عليه الضمان إلا إذا كانت هذه الجناية كقتل شبه العمد والخطأ، لازم المستدل أن يذكر مثل هذه الاستثناءات، يعني عند أن تقرر أنت القاعدة وعند أن تذكر القاعدة وعند أن تمثل لازمك أن تذكر هذه الاستثناءات، لأن هذه الاستثناءات وردت من الشرع ولا تكون مبطلة بتلك العلة. طيب قال ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه وإن كانت العلة مظلومة، يعني باعتبار من الأمثلة السابقة التي ذكرها العلة فيها منصوصة، العلة فيها منصوصة، لكن هنا إذا كانت العلة مظلومة قال كورود العرايا على علة الربا، المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة، ما هي المجادلة؟ التمر بالرطب، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كان هذا مقدار من التمر وهذا مقدار من التمر نحن نجهل أن يكون هذا يساوي هذا، الجهل بالتماثل كعلمنا أن هذا صاع نص وأن هذا صاع، لا يجوز أن نبيع صاع بصاع ونص أو بصاع ربع أو بصاعين، ولو اختلفت الجودة ولو كان هذا الصاع يساوي أربعة أصع من هذا لا يجوز. والحل في هذا يعني الحيلة الشرعية للخروج من مثل هذا أن يبيع الإنسان ما في يده ويشتري ما في يد غيره بالدراهم أو الدنانير، فحينئذ المجادلة نهى عنها الشرع وهي بيع التمر بالرطب، والسبب في ذلك أنه يجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب يقول هنا فلا ينتقل، طيب وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول، معروف أن العرايا بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، الشروط المعروفة أن يكون يعني أن لا يكون عند صاحب التمر مالا أو مال، وكذلك أيضا أن يؤخذ شيئا فشيئا من رؤوس النخيل، أن يكون في خمسة أوثق فما دونها وإلى آخر الشروط. فحينئذ مسألة العراية واردة على المجادلة، واردة على مسألة الربا. التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل، بيع الرطب بالتمر ما فيه التماثل، بس ما على يقين من أن هذا مثل هذا، مع أنه لا يباع إلا خرصا، يعني يأتي الخارص ويقول هذه النخلة فيها وثق من التمر، يعني أما بعد أن تجف سيكون الناتج وثق من تمر، فلكن قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، يعني ما يكون الخارص هذا يأتي يعني يخلصها 100% ما تزيد ولا حبة ولا تنقص حبة واحدة، فقد يحصل شيء من الزيادة وشيء من النقصان. هذه الزيادة وهذا النقصان هو العلة في المال بيع الرطب بالتمر، لكنه في العراية أجاز ذلك. أجاز ذلك لماذا؟ من أجل الإرفاق بالفقير والمسكين يتفكك، وأجاز ذلك من باب الحاجة. ولذلك ما مر بنا من قبل أن العلماء يقولون أو يقررون قاعدة، وهي أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الآن هذا إنما أباح الشرع له هذا دفعا لحاجة لا دفعا للضرورة، المراد منه الإرفاق به لأنه فقير ما عنده مال والتمر موجود يريد أن يتفكه هو وأولاده وأهله كما يتفكه الناس، فرخص له الشرع في مثل هذا. الشاهد أنه يقول هنا قال وإن كانت العلة مظنونة كورود العراية على علة الربا على كل قوم فلا ينتقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه. أولا قوله يعني على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة، يعني كون التمر بالتمر لا يجوز بيعه إلا مثلا بالمثل، مسألة العراية لا تنقض هذه العلة، ما نقول لا يجوز إذا بيع التمر بالتمر بدليل مسألة العراية، نقول العراية مستثنى من هذا الأصل بالدليل الشرعي. بالدليل الشرعي وقوله رحمه الله تعالى على كل قول، يعني على قول من يقول إن علة منع بيع التمر بالتمر هي الكيل، نقول كذلك العراية واردة حتى على هذا القول، فإن التمر يكال، وحتى في سورة العراية لو قال الآخر العلة هي الاقتياد قلنا التمر يقتاد، لو قال الطعم قلنا التمر يطعم، لو قال الادخار قلنا التمر يدخر. يعني أن هذا على جميع الأقوال في من يقول بأن الحكم في تلك الأصناف الستة معلل غير تعبدي، جميع الأقوال جميع المذاهب الذين يقولون بأنه يلحق بالتمر غيره يرد عليه مسألة العراية. ما أتي يقول لا أنا بالنسبة لي أقول إن العلة هي الطعم، أنتم تقولون العلة هي الكيل في التمر فلذلك جاز عندكم العراية، أما أنا أقول الطعم. قلنا حتى لو كنا نحن الراجح أن العلة عندنا الكيل والعلة والراجح أن العلة عندك هي الطعم، التمر أيضا مطعوم يرد عليه ويلزم لأنه مطعوم عندنا وعندك، هو مطعوم كوننا عللنا بشيء آخر وهو الكيل لكن يلزمك أنت لأن التمر مطعوم. لو كان العكس العلة عندنا الطعم أما عنده الكيل، لأنه كما مر بنا من قبل إذا اختلفت العلة اختلف ما يلحق بها، إذا قلنا الكيل ما الذي يلحق به؟ لأن لو قلنا الكيل ما يلحق بها الفواكه لأنها معدودة تباع بالعد، تفاح يباع بالعد ما يباع بالكيل، ولو قلنا إن العلة الطعم تلحق أشياء أخرى وإن كانت سواء كانت مكيلة أو كانت معدودة لأنها تطعم، إذا كان الاقتياد تلحق أشياء أخرى. المهم أنه في مسألة العراية بالذات فإنها واردة على كل الأقوال، يعني على كل أقوال الذين يقولون بجريان الربا في هذه الأصناف الستة وما ماثلها في علتها. إن قال العلة في الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، من قال الكيل وردت عليه مسألة العراية، من قال الطعم وردت عليه، من قال الاقتياد وردت عليه، من قال الادخار وردت عليه، فيترد على جميع الأقوال. قال وإن كانت العلة مظنونة كعلة كورود العراية على علة الربا على كل قول فلا ينقض فلا ينقض ولا يخصص فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. يعني إذا أورد المعترض الصورة المستثناة من القياس فلا بد المستدل أن يبين له أن هذه الصورة أيضا مستثناة على جميع الأقيسة، وأنها ترد نقضا على المستدل وعلى المعترض على حد سواء. هذه واردة علي وواردة حتى علي الذي سيأتي ويقول لنا إن عند أن استثنينا الصور السابقة فإن هذا يدل على أن العلة لا تصلح للتعليل، لا تصلح للتعليل لأنها منتقضة بتلك الصور. إن مسألة العراية واردة حتى عليك أنت فيلزمك هذا، فما هو جوابك؟ فنقول إذن لا تعلل، يعني في مسألة الربا في تلك الأصناف الأربعة لا تعلل بالكيل، إن كنت تعلل بالكيل لأنه يلزمك مسألة العراية هي مستثناء منه. قال لا أنا العلة عند الطعم، قلنا واردة عليك أيضا. قال العلة عند الاكتياس، قلنا واردة عليك أيضا. الاتفاق قلنا واردة عليك أيضا. إذن فلا تعلل، إذن فلا تعلل طالما أن هناك مسألة مستثناة، وإلا يلزمه أن يقبل المسائل المستثناة الأخرى، والمسائل المستثناة الأخرى أقوى من هذا. يعني هنا العلة مضمونة وهناك من ينازع، وتلك العلة فيها منصوصة من قبل الشرع. طيب قال الثاني، يعني الآن ذكر أن الحكم يتخلف عن العلة في مواطن أو لأسباب. السبب الأول الاستثناء، السبب الثاني يقول النقض التقديري، وذلك أن توجد مع العلة علة أقوى منها. النقض التقديري يعني أن يكون هناك علة فتوجد علة أقوى منها، فحين نثبت الحكم بالعلة الأقوى، ولا يعد هذا نقضا للعلة الأقل. يكون هناك علة موجبة للحكم والأصل أن يماطل الحكم بها، فتوجد علة أقوى فنعلق الحكم بالعلة الأقوى ونترك العلة الأقل والأضعف. هذا النقض التقديري، سيوضحه المثال الذي ذكره. قال الثاني النقض التقديري كقوله رق الأم علة رق الولد، يعني معروف أن الفرع يتبع الأصل في مسائل، تتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق الحرية. ففي النسب الفرع يتبع الأب من حيث النسب، فالمولود يتبع نسب والده، يأخذ اسمه، يأخذ اسم أمه، يأخذ اسم الأب ونسب الأب، سواء كان هذا بقضاء النظر عن الأب من صلاحه وطلاحه وإيمانه وكفره فيلحق بأبيه. وفي الطهارة والنجاسة يلحق أخبثهما، فالبغل متولد بين الحمار والفرس، فإن البغل يعني فإن هذا البغل حمار وأمه فرس، نزل حمار على الفرس فأنتجت بغلا، كما مر بنا مرارا أنثى البغل عقيم دائما وأبدا، البغال لا تتوالد بين البين، لو نزل ذكر على الأنثى ما يحصل توالد أبدا، فإنما توالد الحصول على البغال بأن ينجى الحمار على الفرس فتنتج البغل. ولذلك كما قيل، يعني قيل للبغل من أبوه؟ قال حالي الفرس، وما يرزق أبوه الحمار. وهكذا بعض الناس الذي يكون أخواله أحسن من أبائه، فيقال له من أبوه؟ يقول خالي فلان. طيب يعني من تسب إلى خاله إلا لضعف، لضعف في أبيه، نقص في أبيه. فعلى كل حال الفرع يتبع في الطهارة والنجاسة الأخبث منهما، فلذلك ما قلنا هو حلال البغل كالفرس، فإنما قلنا حرام أكله كالحمار. فيما يتعلق بالحرية والرق، الفرع يتبع الأم، لو تزوج الإنسان جارية فولدت له فأولاده أرقى عبيد غير أحرار، مع أن الأب حر، وإنما تزوج بهذه الجارية. أما أما لو كان الأبرحة فالأمر واضح، يعني يكون عندي جارية وعندي غلام زوجتهما، الغلام الزوج والزوجة كلاهما ملك لي وأولادهم كذلك، فيمكن يكثرون لي العدد، وبعد ذلك أنا أبيع أولادهم، أنا أبيع أولادهم مثل ما يتوارد عندك بعض الأشياء الأخرى، لأنك أن تملك الرقبة وتملك الفرع منها. يكون عندي جارية غيري يريد أن يتزوج، يخاف على نفسه العنت، ولا يملك مهر حرة، وتكون هذه الجارية أيضا مؤمنة، لأن الشرع منع من الزواج بالجواري، زواج الأحرار بالجواري، إلا بهذه الشروط: أن تكون الجارية هذه مؤمنة، أن لا يكون عند هذا مهر الحرة، أن يخاف على نفسه الفتنة العنت، يخشى على نفسه، فحينئذ يجوز له أن يتزوج الأمة. ما هي الأضرار؟ الأضرار أن أولاده يكونون أرقاء، يكون الأولاد أرقاء ملك لسيد الأمة. لماذا؟ لأن الفرع يتبع الأم في الحرية والرق، يتبع أمه حرية ورقا. فلو كان العكس، الجارية حرة وهذا يعني عبد، قلنا الولد يتبع الأم، ولذلك الأمة لو عتقت تحت عبد صارت أعلى منه لها خيار، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة تحت مغيث اختارت نفسها. على كل حال، المسألة التي نريد الآن الكلام عليها، يقول الثاني: النقض التقديري كقوله رق الأم إلا في رق الولد، فينتقم ولد المغرور بأمة وهو حر. طيب، فينتقم ولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة، فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجود قيمته، ففي ورودها نقضا خلاف الأشبه. قال في نقضا خلاف الأشبه لا، أي لا يعد نقضا. طيب، هذه الصورة: رجل تزوج، أراد أن يتزوج حرة، هو قادر على أن يتزوج حرة، هناك وصيف جاء وقال له: نزوجك بنت فلان، أوهمه أنها ماذا؟ حرة، وهي أنا. فحصل التزويج، لما ولدك جاء سيدها وقال: هذا الولد. قال: أي ولد؟ قال: هذا ابنك. قال: ابني، كيف أعطيك ولدي؟ قال: هذه أمتي وهذه الجارية وأنا أملكها، وولدك عبد. قال: ما تزوجتها على أنها أمة، تزوجتها على أنها حرة، تزوجتها على أنها حرة، فهذا الولد حر. حينئذ ما العمل؟ ما العمل حينئذ؟ الآن هذا الزوج مغرور، هذا الزوج مغرور، فنقول طالما أنه قد غر فالولد حر، فالولد حر لأنه غر. طيب، بالنسبة للسيد، إذا كان يعلم هو الذي خدعه، فحينئذ ليس له شيء. إذا كان الذي خدع السيد والزوج آخر، فنقول هذا الولد حر، وعلى هذا الغار المخادع قيمة عبد للسيد، يعني نقدره، نقدر هذا المولود، نقدره يعني عبدا، نقول كم يساوي، لأنه قد يكون ذكر، قد تكون أنثى، القيمة تختلف، قد يكون أبيض، قد يكون أسود، المهم أن القيمة تختلف من حيث شكل هذا وحال هذا المولود، فنقول حينئذ نقدر مثل هذا. فالآن انتقلنا من علة إلى علة، انتقلنا من علة إلى علة أقوى، فحينئذ هذا يسمى النقض التقدير، يعني قدرنا أن هذا المولود عبد فأعطيناه كذا وكذا، ولما كان يقدر أنه يعني كذلك حصل الانتقاض باعتبار أو يعني لم يكن هذا العبد كذلك، ولم نعطيه السيد لأن الأب قد خدع وغر. طيب، الآن نعيد الكلام. قال: كقوله رق الأمة علة رق الولد. الآن يقول علة يعني رق الأم علة رق الولد. الآن هذا الولد المولود الجديد رقيق، ما هي العلة في رقه؟ رق أمه، رق أمه. طيب هذه الآن هي العلة الموجودة الظاهرة. قال فينتقض ولد المغرور بأمه. الآن أعملنا علة أقوى من هذه، هذا الآن نقض تقديري. هذه العلة الآن أن علة رقه هي رق أمه، مع ذلك في هذا الموضع لم انتقلنا إلى علة أقوى منها، انتقلنا من علة إلى علة وأعملنا العلة الأخرى، أعملنا العلة الأخرى بسبب أن هذا مغرور. طيب قال فينتقض ولد المغرور بأمه، يعني هذا المغرور غر بأمه التي هي الزوجة بالنسبة له، غره من غره بأم ولده، هو يظنها حرة وهي في الواقع أمه. قال فينتقض ولد المغرور بأمه، يعني أنا الآن غررت بأم ولدي، أنا غررت حصل لي يعني تغرير بأم ولدي، أنا أظنها حرة وهي في الواقع أنا. قال فينتقض ولد المغرور بأمه، يعني الآن من المغرور بأمه؟ قد يتبادل إلى الذهن من القراءة أنه أنا، يعني فينتقض بولد المغرور بأمه، يعني وقد يتبادل إلى الذهن أثناء القراءة أن الضمير يعود على هذا الولد وأن الولد هو الذي غر بأمه. لا، الذي غره الزوج، غر بأم ولده. قال فينتقض بولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة، فيقال هو رقيق تقديرا. نقول هو رقيق تقديرا، ما الحاجة الآن إلى قولنا هو رقيق تقديرا؟ من أي قيمة الآن قدرناه رقيقا؟ من أي قيمة التي تضمن للسيد إذا لم يكن هو الغار؟ أما إذا كان الغار هو السيد فلا يضمن له شيء، هو الذي مخادع، والولد هذا يكون حر تبعا لأبيه. قال فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف، يعني في ورود هذا الموضع نقض للعلة خلاف. قال الأشبه لا، يعني أي لا تعد نقضا، فالعلة هي علة صحيحة اعتبار بالتحقيق، اعتبار بالتحقيق. التحقيق ما هو؟ التحقيق أن هذا الولد حر، لكن لما قدرناه عبدا قدرناه عبدا من أجل ماذا؟ من أجل أن نضمن القيمة للسيد إذا لم يكن هو الغار. قال اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير، قال اعتبارا بحقيقة الأمر لا بتقديره. قال النوع الثالث، إذن السبب الثالث النقض التقديري. السبب الأول الاستثناء. طيب هذا النقض التقديري هل كان مؤثرا على العلة؟ العلة بقي على حالها، لكن في هذه الصورة يعني سبب هذا اللبس الحاصل فقدرناه، قدرنا أن العلة فيه أنه عبد من أجل ماذا؟ من أجل المضمن الثمن. قال الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، يعني العلة مؤثرة، فالعلة في الأصل أنها تنتج الحكم، لكن في هذا الموضع لم تنتج الحكم، إما بسبب الموضع المحل سبب المحل أو لتخلف شرط أو لوجود مانع، فحينئذ هذا لا يعود على العلة بالنقض، ما يكون هذا سببا لإبطال العلة، فنقول هذه العلة لا تصلح للتعليل غير مضطردة. انظر هذا الموضع كيف أنها ما أنتجت حكما، قلنا لتخلف شرط لا لأمر راجع إلى ركن العلة نفسها، العلة صحيحة، وإنما تخلف الحكم لفوات شرط أو لوجود مانع أو بسبب المحل كما سيأتي في الأمثلة. قال الثالث تخلف الحكم يعني لا لأن العلة غير صحيحة، قال لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، نحو البيع علة للملك، البيع علة للملك، فحينئذ ما سبب امتلاكك لهذه السيارة، لهذا الثوب، لهذا الطعام؟ العلة في ذلك أنك اشتريته، لما اشتريته حينئذ دخل في ملكه، لأن العقد البيع الصحيح يترتب عليه أثره. ما هو أثر العقد الصحيح؟ ينتقل الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري، ويتصرف كل واحد منهما فيما في يده تصرف الملاك. فيقول هنا نحو البيع علة للملك، فينتقل بيع الموقوف والمرهون. الآن لماذا لم يصح هذا؟ لأن المحل غير صالح للبيع. الموقوف لا يباع، المحل الذي هو المبيع هذا موقوف فلا يصح بيعه، أو هو مرهون. أنا رهنت عندك، عندي لفيون، رهنت عندك الشيء الفلاني ثم جئت وبعت هذا الرهن، هذا الرهن الآن لا يصح بيعه، لأن المحل هذا مشغول بالرهن. في المثال الأول المحل مشغول بالوقت. فالآن لماذا لم تنتقل هذه السلعة إلى ملك المشتري؟ نقول لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل، لا لأن البيع لا يترتب عليه أثره بيع صحيح. قلنا هذا البيع الآن المحل غير قابل للبيع، البيع هذا باطل غير صحيح، فلذلك لم تترتب آثاره عليه. أما البيع الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه فإنه يترتب أثره عليه، لكن في هذا المحل لأن في هذه الصورة لأن المحل غير قابل. طيب قال فينتقل ببيع الموقوف والمرهون، يعني الصواب أنه لا ينتقل، لا تنتقل العلة. قال والسرقة علة للقطع، فتنتقل بسرقة الصبي. قالوا ما هي علة القطع في السرقة؟ قلنا السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فالعلة السرقة. ما يأتي إنسان ويقول ينتقض هذا بسرقة الصبي المجنون، أو بسرقة الأب من مال ولده، أو الزوجة من مال زوجها، ليجد شبهة التبصر فيمنع من إقامة الحد. فحينئذ يقول إذا السرقة ليست علة. نقول له لماذا؟ قال لأنها لو كانت إلا تنك طردت، هذا صبي شرق مع ذلك لم تقطع يده، هذا مجنون شرق مع ذلك لم تقطع يده. قلنا لم تقطع يده لتخلف شرط أو وجود مانع، فحينئذ العلة غير منتقضة، فالعلة تنتج الحكم. لكن هنا لا يعود النقض إلى العلة، إنما لتخلف شرط أو وجود مانع. طيب قال والسرقة علة القطع، فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب، يعني أو أن يكون المسروق دون النصاب، أيضا تخلف شرط، لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهذا على مذهب الجمهور. أما مذهب الظاهرية وداود فيرون أن السرقة متى حصلت حصل وجب القطع ولا يلتفتون إلى النصاب. قالوا لأن الله تعالى قال السارق والسارقة، النصاب هذا إنما ورد في الحديث، أهل الرأي يقولون إن الزيادة على النص ماذا؟ نسخ، فلا يلتفتون إليها. وأهل الظاهر أخذوا ظاهر القرآن في هذا، لكن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن السرقة لا يحصل القطع إلا إذا كان مشروط نصابا وهو ربع دينار فصاعدا، على أن هناك خلاف إلى نحو ثمانية أقوال في النصاب كم مقداره بين أهل العلم. طيب يقول والسرقة علة القضاء، فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرف، يعني نعم سرق مكلف سرق نصابا لكنه من غير حرف، ما أخذه من حرفه فلا قضاء. قال إذن التعليل بالسرقة غير صحيح، لأن هذا سرق من غير حرز ما قطعتموه، هذا سرق أقل من نصاب ما قطعتموه، هذا سرق وهو صبي ما قطعتموه، إذن لا تصح السرقة علة للقطع. فنقول له بلى السرقة علة، لكن هنا تخلف شرط، والحكم إنما يكون إذا تمت شروطه تنتفت موانعه. طيب قال وفي تكليف، طيب وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصل، عندكم ما يحصله، بذكر ما يحصله خلاف، يعني هذا مثل ما سبق يعني كوننا نكلف المعلل المستدل الذي يقول السرقة علة للقطع ما نكلفه أن يقول إلا إذا لم تكن منحرف، إلا إذا كان السارق غير مكلف، إلا إذا كان المسروق أقل من النصاص، إلا إذا لم يكن السارق مجنونا إلى آخره. قال لا يكلف المعلم، يقول السرقة إلا القطع، ولازمه أن يذكر هذه الأشياء. قال طيب، قال وفي تكليف المعلم احتراز منه بذكر ما يحصل خلافا بين الجدليين يسير الخط، يعني يقول الأمر فيه سهل، يعني هناك من يقول لابد أن يذكر، هناك من يقول لا يشترط أن يذكر. عند أن تقول الابن يرث من أبيه بعلة البنوة، ما يحتاج أن تقول ما لم يكن قاتلا، ما لم يكن رقيقا، ما لم يكن مخالفا للدين. سألك سائل قال هالك عن ابن وبنت، تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يلزمك أن تقول هل أحدهما مرتد، هل أحدهما قاتل، هل أحدهما رقيق؟ ما يلزمك هذا، هذا لا يلزم، وإنما يلزم هذا السائل أن يأتي إذا سأل أو إذا قال كيف يرثهم أحدهما قاتل، قل له ليش ما تكلمت، أحدهما مرتد، قل له ليش ما تكلمت، أحدهما رقيق، قل له ليش ما تكلمت. لأن الأصل عدم وجود هذه، الأصل عدم وجود هذه، الأصل ألا يكون الولد قاتلا لأبيه، والأصل ألا يكون رقيقا، والأصل ألا يكون مخالفا للدين، لأن الأب مسلم والأم مسلمة. طيب المهم في اشتراط هذا عند أن يذكر، فهل يذكر هذه الأشياء أم لا؟ في هذا خلاف بين الجدليين. يقول وفي تكليف المعلم الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يصير الخط، وما سوى ذلك ناقض. وفي العلة الخلاف الثالث، يعني الآن ما هو في العلة الخلاف الثالث، ما الذي قد سلف، الذي قد سلف هل تبقى العلة بعد ذلك حجة مطلقا، هل تبقى العلة حجة مطلقا أو لا، وهل يفرق بين ما إذا وجد مانع أو إذا تخلف شرط كما مر بنا من قبل، وهل يفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. يعني الآن بعد أن ذكر هذا قال وفي العلة الخلاف السابق، أي لا تنسى ما سبق من خلاف من قبل، يعني هل إذا ورد استثناء على العلة هل تبقى العلة حينئذ صالحة للتعليل؟ الجمهور نعم، غير الجمهور يقول لا، لأنه طالما أنها قد انتقضت في موضع سواء باستثناء أو غيره فلا تكون علة، فالراجح نعم. طيب بعد ذلك هل يفرق بين وجود مانع وبين تخلف شرط واستثناء أو لا يفرق؟ أيضا حصل خلاف بين أهل العلم. هل يفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة؟ حصل خلاف كما سبق. فهو يقول وما سوى ذلك ناقض، ما سوى هذه الثلاث، يقول هذه الثلاث لا تنتقض بها العلة، ما سوى هذه الثلاث إذا وجد في موضع من المواضع كان دليلا على أن هذه العلة غير صالحة للتعليل لورود النقض بغير هذه الثلاث. طيب قال وفي العلة، هذه العلة فيها الخلاف السابق الذي قد مر، قال أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس أرية العنب على الرطب وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة، وإلا فلا، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز وخزيمة بن ثابت بكمال بينته والفرق بين دون الجارية والغلام، إذ شرط القياس فهم المعنى وحيث لا فهم فلا قياس الله أعلم. الآن يقول هذا الذي استثنيناه، هذا الذي استثنيناه من الحكم السابق مثل العرايا، جاز بيع الرطب بالتمر في مسألة العرية، استثنى الشرع، النص جاء بذلك. طيب هذا المستثنى ليس الأصل الذي هو مجادنا أن يحرم بيع التمر بالتمر، ما هي العلة، الكيل أو الوزن أو الكيل أو الطعم أو الدخار إلى آخره. يقول هذا المستثنى ليس المستثنى منه، هذا المستثنى هل يصح أن يكون أصلا نقيس عليه؟ المستثنى هل يصح أن يكون أصلا نقيس عليه أم لا يصح؟ فالكلام في هذا يقول هي على قسمين، من هذه المستثنيات ما يكون مفهوم المعنى معقول المعنى، ومنه ما لا يكون كذلك. فإن فهمت علته فهم معناه، العلة فيه معروفة، فنلحق به غيره إذا كان مماثلا له بالعلة. وأما إذا كان أمرا تعبديا غير معقول المعنى، ما عرفنا ما هي العلة كيف نلحق؟ والعلة هي الرابط بين الفرع والأصل، إنما ألحقنا الفرع في الأصل في الحكم لأن العلة موجودة وهي الرابط بينهما. فيقول هنا قال أما المعدول عن القياس، يعني هذا الآن المستثنى الذي ذكر من قبل في الأعراض، قال فإن فهمت علته ألحق به ما في معنى كقياس عرية العنب على الرطب. الآن يعني يجوز بيع الرطب بالتمر في مسألة الأعراض. طيب الآن يقول مثلها، عندنا رجل عنده زبيب، الزبيب مثل التمر لأنه أبيض، وآخر عنده العنب، والموسم موسم عنب، الناس يتفكرون في العنب كما يتفكى أهل الرطب بالرطب وأهل النخيل بالرطب. فهذا الآن عنده زبيب وليس عنده مال، يحتاج إلى أن يشتري عنبا بزبيب، أيجوز أم لا؟ نقيس مسألة الزبيب يعني مع العنب على مسألة التمر على الرطب. فيقول طالما أن العلة هي الإرفاق ودفع الحاجة فهي موجودة أيضا في هذا، فنلحق به يعني. كذلك أيضا في المشمش وقمر الدين، المشمش معروف صح ولا لا؟ الأصفر الذي قمر الدين هو المشمش المجفف، يسميه قمر الدين، هذا الذي يسمىه قمر الدين موجود في البقالة، فيكون يعني مجفف ويباع يعني مثل كالتمر يعني يضغط ويباع. كذلك أيضا التين، التين يجفف لكن ما أدري اسمه هذا قمر إيش يعني، فالتين أيضا يجفف ويباع، معروف هذا أو لا يجفف؟ ها؟ يجفف ويباع لكن ما سموه قمر الدين. المشمش أيضا جفوه إلا التين فقط، هو أحيانا قد يوجد في بعض البلاد يعني أكثر منها في البعض الآخر، قد يكون لأن التين كثير فيكثر تجفيفه، والمشمش قد يكون قليل يستهل ما يكون فائض للتجفيف. على كل حال هو نفس الكلام أيضا، يذكرون المشمش مع قمر الدين، قالوا الآن شخص عنده قمر الدين والموسم موسم مشمش فيريد أن يتفكه به، فهل يبيع هذا بهذا بالشروط يعني بالخرص بأن يكون يعني ذلك المقدار إلى آخره أم لا؟ فيقول هنا طالما أن العلة موجودة، والعلة في بيع الرطب بالتمر في العرايا أنها الإرفاق بالفقير المسكين دفعا لحاجته، قالوا كذلك أيضا هذا موجود، لأن هذا فقير ما عنده فروش، لو كان عنده فروش لقلنا اشتري بها ولا يشتري بالرطب بالتمر. طيب قال أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب، هذه واحدة. قال وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة، الله عز وجل أباح للمضطر أكل الميتة حفظا، ما هي العلة؟ حفظ النفس، حفظ نفسه، فأباح له أكل الميتة. طيب الآن هل يلحق بالميتة المحرمات الأخرى؟ يعني ما عندنا ميتة، عندنا خنزير حي، أيجوز له أن يأكل الخنزير؟ الخنزير حرام، أيجوز له أن يأكل هذا الخنزير؟ مال الغير حرام إلا بإذن وطيب من نفسه، أيجوز له أن يأكل مال الغير دفعا لضرورته؟ فحينئذ يقول هل يلحق بالميتة بقية المحرمات لأن العلة واحدة وهي حفظ النفس؟ فإذا كان يجوز له أن يحفظ نفسه بأكل الميتة، فعندنا أشياء محرمة أخرى، كلب حي، خنزير حي، عندنا يعني بعض ذوات المخالب من الطيور، عندنا نمر، فيجوز له أن يأكله أم لا؟ فحينئذ المعنى موجود، المعنى موجود في هذا فهي الحق به. طيب قال فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه فقياس عرية العنب على الرطب وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة، وإلا فلا، أي إن لم تفهم، إن لم يفهم المعنى فحينئذ لا إلحاق ولا قياس. مثال ذلك قال كتخصيص أبي بردة أبي بردة بن نيار بإجزاء جذعة المعز، لأن أبا بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فأخبر أنه لا تجزئ يعني الأضحية قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله. أبو بردة لم يكن عنده إلا تلك الأضحية المجزئة الموافقة للسن الشرعي، لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، فالجذع من الضأن على خلاف، قيل ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، وقيل ما تمت له سنة، وأما الثني من المعز فما تمت له سنة كاملة. فالآن هو ذبح الشاه المجزئة لكن قبل الصلاة، فلما سمع أنه لا يجزئ إلا بعد الصلاة قال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز أحب إلي من شاة لحم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك، ولا تجزئ أحدا بعدك. الآن قالوا لا نعرف ما هي العلة، خصه بهذا الحكم، لو أن إنسانا آخر وقع في مثل ما وقع به ما نلحقه به، علما بأن بعض العلماء يقولون بأنه الحق، لأن الشريعة لا تخص أحدا بحكم، والمعنى لا تجزئ أحدا بعدك أي بعد حاله، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا خاص به، وأن التعليل أن العلة في ذلك معلومة لنا خاصة، ما هو السبب خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فحينئذ ما منح غيره به. قال وخزيمة بن ثابت بكمال بينته لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم بزور من أعرابه ثم جحد الأعراب ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك، قال من يشهد لك؟ قام خزيمة رضي الله عنه بن ثابت وشهد، مع أنه كان غير حاضر في مجلس العقل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد؟ قال أنا أشهد لك بخبر السماء أن الوحي ينزل عليه وبالحلال والحرام، ما شهد لك في أمر دنيوي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهذا معنى قوله بكمال بينته، يعني أنه بين كاملا، مع أن سائر الناس إذا كان معك شاهد واحد بين ناقصة تحتاج إكمالها إما بيمينك أنت أيها المدعي وإما بشاهد آخر، لكن من شهد له خزيمة كما سارت مثلا بعد ذلك، من شهد له خزيمة فهو حسن، يعني من شهد له خزيمة يكفيك، ما يطلب بينة أخرى ولا يطلب شاهدا آخر، يكفيك هذا، يكفيك هذا. ويجد الإنسان مثل هذا يعبر عنه مثل هذا المثل، بعض العلماء يأتي بعض الناس يقدم له عالم كبير في كتاب، يأتي إلى من هو دونه ويقول أريد منه مقدمة، قال من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني هذا مقدمته تكفي، يرونيك عن مقدمة يعني أي شخص آخر، من شهد له خزيمة فهو حسبه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا في خزيمة. هناك من العلماء من يقول هذا غير خاص به، فما العمل إذن؟ قالوا كل مبرز في الدين والعدالة فشهادته باثنين، يعني أي عالم وأي طالب علم مبرز في العدالة والدين يجعلون شهادته بشهادة اثنين على هذا، بناء على هذا القول. جمهور أهل العلم يقولون هذا خاص بخزيمة، ما جعل الصحابة شهادة بعضهم البعض، ولا جعلوا شهادة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المبشرين بالجنة بشهادة اثنين، هم يعني سادة الناس في هذا الباب، فمبرزون في العدالة، وهم أعني هؤلاء الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، فمع ذلك هذا خاص بخزيمة فقط، فحينئذ هذا الحكم غير معقول معنى بالنسبة لنا فلا إلحاق. قال والفرق بين بول الجارية والغلام، يعني يقول هذا أيضا غير معقول معنى، الكل صغير، الكل لم يأكل الطعام ليش يرش من دول الغلال ويغسل من دول الجاية؟ قال أيضا هذا غير معقول معنى. طبعا هناك من علل في مثل هذا، الذي علل فحينئذ ماذا سيلحق؟ هو سيبقى معنى هذا، سيبقى معنى الجاري والغلام ملحق بين دولنا. يعني هل نفرق مثلا في الحيوانات فبين الذكر والأنثى منها قياسا على مثل هذا، أو في شيء آخر ملحق؟ يعني مثلا البراز نقول براز الجاري والغلام؟ الجواب لا، لأن هذا إنما ورد في البول، ما يلحق بهذا براز الجاري وبراز الغلام، حكمهم واحد. ولا نلحق بهذا الكبار، نقول الرجل والمرأة، هذا خاص بالغلام، هذا يعني ما عرفنا العلة، فيبقى على حال. قال إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس والله أعلم. إذن الفروع المستثنى مما ذكر هل يلحق بها غيرها أم لا؟ يقول فيه تفصيل ما فهم معناه وفهمت علته ألحقنا به ما ماثله في ذلك وما لا فلا. وبهذا كن قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين.